قال أكثر من علة. فأقول لكم ما أتذكر منها، قالوا أن بول الغلام أخف من بول الإيه، من بول الجارية، وهذا يعني أمور معينة منها. يعني قالوا أن قوة الذكورة بتأتي على على النجاسة فتخفف منها، وقالوا أن الذكر الغلام يعني، وهذا بقى هنا نستشغل به بهذا التعريف في القاعدة، أن الذكر الغلام محبوب عند أهله أكثر من الأنثى. يعني عادة الناس تحب الذكر أكثر من من الأنثى. كثير من الناس يعني يحبون الذكر أكثر من الأنثى، لأنهم عندما يعني يكون أول يعني ما يلد أو تلد المرأة. المهم فحب الذكر الصغير عن الأنثى بيجعل فيه تشوف وحب في انه ايه يحمله الاب يحمله والام تحمله والعم يحمله والخال يحمله، فهنا يتبول عليهم فبيكون الامر في ايه في النساء. طبعا اي امر تغير، لان الان في بيضع الام حافظة، فلو حتى تبول كذلك اباحة المحرمات للمضطر، مضطر يمكن يأكل الميتة حتى لا يموت، هذا ايضا من تأثير الشرع مشكك اليوم كثير. اباحة العراية دي الحاجة، اباحة العراية ايه دي الحاجة. ما معنى عراية؟ ما معنى عراية؟ ها واحد يذهب عقل بعيد يقول اباحة العراية الحاجة، فهذا عقل بعيد. العراية هنا يا اخوانا كما يفسر هنا فلا يباع اصلا التمر بالرطب لتعذر التساوي بينهم، لكن اذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد الى الرطب وليس عنده الا تمر فيباح له ذلك. يعني العراية هنا بيع التمر بالايه بالرطب، اسمه يعني العراية هنا بيع التمر بالرطب. انت اصلا عندك اصناف ستة نص عليها الشرع في مسألة الربا، لما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة ها والبر بالبر والشعير بالشعير ها والملح ملح والتمر بالتمر سواء بسواء. فطبعا العلماء قرصوا على هذه الأصناف الستة أشياء أخرى، معنى ذلك أن مثل هذه الأصناف أو على الأقل هذه الأصناف كما رجح بعض أهل العلم أن هذه الأصناف إذا بعت من صنف بعت صنف من هذه بصنف يشبهه لابد أن يكون سواء بسواء سواء بإيه بسواء. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه يعني أتى له بتمر جيد، فقال من أين هذا التمر؟ قال أعطيت فلانا صاعين من تمر الرضيع عندنا وأعطيت صاع من تمر إيه جيد. قال أول عين زبا، لأن التمر إذا أنت استبدلته بتمر لابد أن يكون مثله، أما إن استبدلته بشيء آخر فلا هنا هي الشرط إيه المثلية. فيأتي الإنسان فقير عنده تمر ويريد أن يأكل رطبا، ماذا يفعل؟ فرخص له الشرع أن يستبدل التمر بالإيه بالرطب، مع أنه يمكن أبدأ التمر لا يكون جاف والرطب بتكون إيه صحيح. فهو يريد أن يأكل رطبا فرخص له الشرع أن يستبدل التمر بالإيه بالرطب، هذا بسميه عراية، بسميه إيه العراية. وهذا أيضا من قاعدة المشقة التجريب والتأثير. حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ، حمل لا يشق عليهم ويؤجل عليهم 3 سنين. العاقلة يا اخوانا يعني اذا تستطيعوا العائلة العصبة، عصبة الايه عصبة القاتل خطأ، واحد مثلا يسيب سيارة فقتل غيره خطأ، فالشرع هنا حمل الدية ليس على القاتل خطأ ولكن حمل على من؟ على العصبة، هم يتصرفون معه. الشرع يقول أنا أنتم عندكم قاتلكم، عندكم قريبكم، عندكم عصباتكم، عندكم هذا الشخص، هذا ما علاقة لا لا ليس لنا علاقة به، إحنا نريد منكم أنتم الدية. الدية.